مين قال مفيش شيوخ بنات؟ مين قال؟ وليه تاخدي الإجازة طيب؟ ماشي، مش انت اللي حفظتك أخت؟ ليه الاختلاط ده؟ وليه الخلوة دي؟ ليه؟